قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الزخرف، يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لرسولنا تبع، يقول له: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ يعني أفظننت يا رسول الله، أفظننت أنك تسمع من أصمه الله عن الحق؟ فهناك قوم أصمهم الله عن سماع الحق لا يفهمون، وأعماهم الله عن قبول الحق فلا يفهمون. لا تظن يا رسول الله أنك تسمع الصم أو تهدي العمي أو تهدي من كان في ضلال مبين، لا تظن أبدا أنك ستسمعه أو أنه سيتلقى منك الكلام. فالآية فيها تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام، فمهما بذل الشخص منا، مهما بذلت، مهما بلغت درجتك من الذكاء والفهم والحكمة، لن تستطيع أن تهدي أحدا أضله الله. فالرسول مع أنه سيد ولد آدم، أوتي الحكمة، أوتي الأسلوب، أحسن الأساليب وأجمل الأساليب، ولا أحد أحسن قولا بعد قول الله من قول رسوله محمد، ولا أعلم بالله من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كلامه لا يجدي مع من ختم الله على قلبه. فالرسول كان يحزن من هذا، يعني ينتقي أفضل الكلمات وأحسن العبارات ويؤلف القلوب بما استطاع من مال من أي شيء كي يؤمنوا، ومع ذلك كله لا إيمان فيحزن. قال تعالى له: وإن كان كبر عليك إعراضهم، شق عليك امتناعهم عن الإيمان وإعراضهم عن الإسلام، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إياك أن تجهل، تجهل تظن أنك الهادي، أبدا، الهادي هو الله، الهادي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا دخل لأحد فيه، إنما عليك فقط أن تبلغ ما أمرك الله به. ذكر، إنما أنت مذكر، أداة حصر، لست عليهم بمسيطر، وكما في الآيات الأخرى: أما أنت عليهم بجبار. فالذي كتبت عليه الشقاوة والعياذ بالله مهما أتيته من آيات لن يهتدي، مهما أتيته من الآيات لن يهتدي. ولقد صدق الله إذ قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، سيصعدون إلى السماء، ما آمنوا بل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. والجسم يقشعر وهو يقرأ قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالحمد لله الذي أذن لنا أن نؤمن، الحمد لله على ذلك، وإلا فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالهادي هو الله سبحانه. فالرسول يواسى بمثل هذا الكلام، يقول الله له: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين؟ لا تظن هذا. قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. يعني القوم سيعذبوا إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما وأنت حي أو بعد موتك. وهنا يقول يلفت العلماء النظر إلى شيء من الأهمية بمكان كي يواسى به كل مظلوم. إذا ظلمك شخص، قتل أخاك، قتل أباك، وأنت ما تستطيع أن تنتصر منه، ونعوذ بالله من قهر الرجال، لا تستطيع أن تنتصر منه، ولكنك تتمنى أن يسلط الله على هذا الرجل رجلا ينتقم منه، وعينك تقر بهذا وصدرك يشفى. نعم قد يكون هذا، ولكن أيضا قد لا يكون. قد تموت أنت قبل أن يشفى صدرك ويذهب غيظك من الذين قتلوا أباك أو ظلموك أو قتلوا أخاك أو قتلوا ولدك. قد تموت وعينك لم تقر وغيظك لم يذهب برؤية المظلوم والعقاب الذي نزل به. فالرسول بشر، فيطمئنه الله ويقول: فإما نذهبن بك، يعني إذا توفيناك مت قبل أن يشفى صدرك منهم، فإننا سننتقم لك منهم، فإن منهم منتقمون. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم، ممكن تراهم عذبوا في حياتك، فإن عليهم مقتدرون. فيقول العلماء على إثر ذلك: إن الظالم قد يؤجل كل عذابه للآخرة، وقد يعيش الظالم في دنياه لم يصب بسوء إلى أن يموت، ولكن هل معنى ذلك أنه ترك؟ أبدا، بل سيعذب في الآخرة. وذكرت لذلك أمثلة. قال فريق من العلماء: إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل من قتل، قتل كم؟ ليس في حروب، إنما قتل 120,000 نفس صبرا، نفس مسلمة قتلهم صبرا. يعني في السجن تطلع من السجن ويذبح، أو يقتل داخل السجن. قتل 120,000 نفس صبرا، وكان يربطهم في سلاسل، 50 في سلسلة، إذا قاموا قاموا جميعا، وإذا ناموا ناموا جميعا. ومع ذلك كله ما ذكر أنه قتل، ما ذكر أبدا أنه قتل، بل كان يقول عند موته: اللهم يا ربي إنهم يقولون إنك ستعذبني، وأرجو أن ترحمني. مع الذي صنعه كله. ويذكر العلماء كذلك قصة أصحاب الأخدود، القوم الذين خدوا الأخاديد للناس، لأهل الإيمان، وأشعلوا فيها النار وطرحوهم فيها. لم يذكر أن الله انتقم منهم في الدنيا، كما انتقم من آل فرعون بالغرق، كما انتقم من آل لوط بأن جعل عالي القرية سافلها، كما انتقم من قوم عاد بالريح الصرصر، أو من قوم ثمود بالصيحة. لم يظهر ذلك، إنما ادخر العذاب للآخرة. فأحيانا يؤجل عذاب الظالم كل عذابه إلى الآخرة. وهذا جلي في قول الله تعالى لليهود الذين كانوا يأتون إلى رسول الله ويشتمونه ويسبون الرسول ليا بألسنتهم، يقولون السلام عليك يا محمد، كأنهم يقولون السلام عليك لكن كلامهم يقتضي يدعون عليه بالموت والهلاك ويلوون ألسنتهم بذلك. قل راعنا يعني يا أرعن يا أحمق، كانهم يقولون انظر إلينا. فالله يقول في كتابه الكريم في شأن هؤلاء اليهود وكلامهم الطائش الخائر، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قل إذا كان النبي نحن ننال منه لولا يعذبنا الله بما نقول. قال تعالى: حسبهم جهنم، يعني إن لم يعذبوا في الدنيا فكافيتهم جهنم عذابا والعياذ بالله. هنا قال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم أمام عيناك تقر عينك بذلك فإن عليهم مقتدرون، كما حدث يوم بدر إذ قر الله عين النبي بأبي جهل وعتبة وشيبة إلى غير هؤلاء. ثم يوصي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بالذي أوحي إليك، أي استمسك بالقرآن اعمل به. يوصى كل رئيس وكل ملك وكل ملك وكل وزير وكل كبير وكل صغير أن يستمسك بهذا الكتاب العزيز. فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا تتركه، إنك على صراط مستقيم. تطمين للنبي، لا تظن لعدم إيمان الناس أنك حتى عن الطريق، كلا، بل أنت على صراط مستقيم ما دمت مستمسكا بهذا الكتاب العزيز. وإنه لذكر لك، شرف لك، شرف لك أن تستمسك بهذا القرآن، شرف لك أن نزل عليك هذا القرآن، شرف لقبيلتك أن منها رجل نزل عليه أفضل كتاب من عند الله. أي شرف لقبيلة أعظم من هذا الشرف، أن ينزل عليها على رجل منها أفضل كتاب من عند الله، يصطفى منها سيدا لولد آدم، يستخرج منها سيد لولد آدم، وينزل عليه أفضل كتاب، ويكون منها أفضل شافع وأفضل مشفع. وإنه لشرف لك، لذكر لك. الذكر قيل هنا بمعنى الشرف، تذكر به في الملأ الأعلى، وتذكر به في الدار الدنيا أيضا، كما قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك لو كان القوم يعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أنت ستسأل وهم سيسألوا، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هنا قال: وسوف تسألون، أي أنتم، أنت وهم يا رسول الله، أنت وقومك ستسألون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة يسأل: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي بلغت. يقول الله لقومه، أو يقال لقومه: هل أتاكم من نذير؟ نوح بلغكم؟ يقول: ما بلغنا أحد شيئا. فيقال لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالرسول يشهد على قومه كذلك، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فنقول لكل ذي لب وذي عقل آمن بالرسل: هل نزل أي كتاب من عند الله فيه أن اجعلوا لله شريكا؟ هل نزل أي كتاب من عند الله فيه أمر بعبادة غير الله أو أن هناك إله مع الله سبحانه؟ اسأل من أرسلنا قبلك من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. كما أرسلناك. وكثيرا ما يذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام، لأن قصة موسى شبيهة بقصة رسولنا محمد في جل مراحلها، فيذكره الله بها في العهد المكي وفي العهد المدني على السواء. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، كذا قال. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فإن كان قومك يضحكون منك فقوم فرعون كانوا يضحكون أيضا من موسى لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون، وكان باصطلاح الناس الآن مطلوب القبض عليه لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها من بني إسرائيل، وخرج من مصر خائفا يترقب. وجاء بعد سنوات طويلة، 10 سنين أو أكثر، جاء إلى مصر وقد من الله عليه بالنبوة والرسالة عند طور سيناء في طريق الرجوع. ذهب إلى فرعون وقال إني رسول من رب العالمين. فبضحكات الساخرين بدأ فرعون يضحك كما وصف الله سبحانه، يضحك: أنت رسول، أنت قاتل، كذا يقول، أنت قاتل، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كيف تقول أنا رسول؟ إذا به يضحك وكل من في المجلس يضحكون وغيرهم يضحكون ساخرين. موسى ناقشهم أجمل مناقشة كما تقدم في سورة الشعراء. قال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. بينا لهم الآيات ودللنا لهم على رسالة موسى بالآيات، آية بعد آية بعد آية، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، والآيات منها العصا واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء في عدة آيات، وأخذناهم بالسنين سنوات الشدة. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فالقوم قد يعذبوا وقد يشدد عليهم لإرجاعهم إلى الله سبحانه. قد تأتي الأزمات في مصر، قد تأتي أزمة في الخبز، أزمة في الرز، أزمة في أي سلعة، والقصد منها إرجاع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فقالوا: يا أيها الساحر، قالوا يا أيها الساحر، قيل إن المراد من قولهم الساحر العالم، لأن المقام مقام ترجي، وكانوا يطلقون على العالم في زمنهم ساحر. قالوا: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك. ففيه جواز طلب الدعاء من الآخرين بما عهد عندك، أي بالعهود التي أخذها عليك ووعدك بها. إننا لمهتدون، ادعو أن يفرج عنا ما نحن فيه لعلنا نهتدي. فيجوز الدعاء للكفار بتفريج الكرب رجاء هدايتهم. وقد دعا النبي للمشركين من أهل مكة لما جاءوه قائلين يا محمد أكلنا العلهز يعنون الدم والوبر، أكلنا العلهز والميتة ومصصنا النوى من شدة الجوع وأكلنا الجيف فادعوا الله لنا، وكان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان، من شدة ضعف البصر لا يرى إلا الدخان. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أي سنكشف العذاب وستعودون إلى الكفر أيضا. قالوا لموسى نحو ذلك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون العهود وينقضون المواثيق، وهذا شأن أهل الكفر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا قرابة. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.